أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين ما أجمله ما فصله أو يجمل ما فصله في الآيات السابقة. لذلك هذا القرآن جاء لتقرير التوحيد، هذا القرآن جاء يركز في أذهان الناس وفي عقولهم ثلاث معاني. المعنى الأول: الله معبود بحق، وهو المتفرد بالعبادة. المعنى الثاني: والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وكذلك الأنبياء السابقون. النقطة الثالثة: وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله، ولذا هذا يتردد. وإذا تأملنا في أول السورة نجده أجمل هذا المعنى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. أي كثير من القرى أرسلنا لها الرسل فكفرت فأهلكناها. بعدين الآيات هذه كأنها لخصت القصص الخمسة التي ذكرت قبله، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي، هذا إدماج لما وصل وحصل بين نوح وقومه وبين هود وقومه وبين صالح وقومه وبين شعيب وقومه. وما أرسلنا في قرية من نذير، قرية هي المدن، من نذير مخوف ومبشر ومنذر مخوف، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء هو يعني الجوع أو الحروب، والضراء المرض، وقد يطلق هذا على هذا. إذن كل قرية أرسلنا إليها الرسل فنحاول أن ننبه هؤلاء القوم بالنعم ليشكروا، ننبههم بالنقم ليرجعوا ليتوبوا. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم إيش؟ لعلهم الآية إيش هي؟ لعلهم يتضرعون، يتضرعون يرجعون ويدعون الله بتضرع وبإخلاص وبخوف. ولذلك المضطر والمتضرع لله الله يجيبه، من خصائص الربوبية إجابة المضطر، أمن يجيب المضطر. فإذا اضطر العبد ودعا الله الله يجيبه. لعلهم يتضرعون أي يتضرعون ويسألون الله بإخلاص وبإلحاح. لذلك لا يرى العبد أن النعم أعطيت له إكراما له، أو أن النقم أعطيت له إهانة له، لا، هذه ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء. ولذلك ربنا يدبر لنا، يدبر الأمر. فكم من شخص لو كان غنيا لطغى، وكم من شخص لو كان فقيرا لطغى. فالله يدبر. بعض الخلق لا يصلحه إلا الغنى فالله يغنيه، وبعض لا يصلحه إلا الفقر فالله يفقره، وبعض لا يصلحه إلا الكفاف فيعطيه الكفاف. يدبر الأمر، يفصل الآيات، يختار ما كان لهم الخيارة. لذلك المسلم يعلم أن ربه يختار له ما فيه له الصلاح. لذلك الغني والفقير فرسي رهان، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بعضهم قال الأفضل الفقير الصابر، وبعضهم قال الغني الشاكر، وبعضهم قال كلهم فضيل فيما هو فيه. لأن الفقير الصابر إذا أصلح النية وقال لو كان لي مال لفعلت به مثل فلان فهما في الأجر سواء. إذن هذا الله المدبر الكريم القادر، ينبغي العبد أن يطيعه وأن يرضى بما كتب له، وأن يعلم أنه سيعزه وسيدخله الجنة وسيحميه وسيعطيه ما يريد، بس يكون عبد لله، لا يكون عبد للشيطان، لا يكون عبد للهوى، لا يكون عبد للدرهم، لا يكون عبد للمال، يكون عبد لمن؟ لله. فمن كان عبدا لله الله لن يضيعه. إذن الله ما أرسل قبلك من قرية النذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لعلهم يتضرعون يدعون الله ويرجعون عما هم فيه. ثم بعد ذلك بدلنا مكان السيئة الحسنة، بدلنا مكان البؤس والفقر والشدة والقحط المال والغنى والصحة والخصب، حتى عفوا على أصح التفاسير، حتى زادوا وكثروا وأصبحوا أقوياء، وقالوا هؤلاء قد حرف تحقيق مس وصل وخالط آباءنا وأجدادنا الضراء والسراء، يعني يريدون أن يقولوا ما نحن فيه هذا ليس إلا في قضية يعني الطبيعة، يأتينا البؤس ويأتينا الخصب وهذا أمر ولا فاعل مختار ولا رب ولا نعبد أحد، وهذه أمور طبيعية تأتي للناس عياذا بالله، حجبت عنهم يعني الفائدة مما عمل بهم ليتوبوا ويتأملوا. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وهذه طبيعة البشر، مرة يأتي خصب ومرة يأتي جذب، وهذه طبيعة الناس. أما كونك تقول لنا فيه إله أو فيه معبود، لا عياذا بالله. طيب إيش النتيجة؟ أعطيوا الخير ونبهوا وبين لهم كم من ناس قصة أخبارهم، بعدين قال فأخذناهم بغتة، فأخذناهم لعلة ذلك ولما سبق من التنبيه وعدم الإفادة والنصح وعدم الإفادة والتبرم والتمادي على الكفر، أخذناهم بغتة فجأة من غير سابق شيء لكي لا يتوبوا ولكي لا يتحركوا، لا خلاص على طول بدون سوابق، لأنه يمكن يتوب يمكن يتجلد، لأن الأخذ بغتة هذا يكون أكثر ألم للنفس وأكثر قوة وأكثر إيقاع. فأخذناهم بغتة فجأة فإذا هم إيش، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وهم لا يدرون وهم لا يشعرون، مؤكدة لمعنى بغتة، لأن بغتة فجأة، لكن والحال أنهم لا يشعرون ولا أدنى علم لهم بذلك، مما يكون وقعه أشد وقع. لذلك إذا العلاج المبادرة بالاعتبار، المبادرة بالفهم، اعتبروا يا أولي الأبصار، المبادرة بأن هؤلاء الأمم كانوا أقوى وأكثر وأمنع، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ينحتون من الجبال بيوتا فرهين. إذا لا علاج لهذه الدنيا إلا الاستقامة، ما فيه، هذه الدنيا من ولد فيها ووجد ما عنده علاج إلا أن يستقيم، هذا هو العلاج الناجع لمن ولد في هذه الدنيا وأصبح عنده عقل وكلف، الذي كلف وأصبح عنده عقل علاجه الاستقامة، استقمش كما أمرت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى أي طاقتها، ما لا تستطيع لا تكلف به، وإن أخطأت والإنسان عرض للخطأ تتوب، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. إذا علاج الدنيا الاستقامة، هذا هو العلاج، لأن الموت يمكن تأتيك أي وقت، ما يمكن واحد يقول أنا لا أموت شهر، عندي وثقة أني لا أموت شهر أو لا أموت سنة، ما تدري متى تأتي الموت، فالإنسان يستعد ويسدد ويقارب ولا يصر على الكبائر ويترك ما استطاع، يتجنب ما استطاع من الصغائر ويبادر بالأعمال الصالحة قبل أن ينشغل، بادروا خمسا قبل خمس، فالإنسان يبادر بالأعمال الطيبة ويعلم أن هذه الدنيا لا علاج لها إلا الاستقامة، ما في، لأنك إذا لم تستقم لا ينفعك مال ولا ينفعك جاه ولا ينفعك عمائر ولا تنفعك أصدقاء ولا تنفعك عشيرة ولا ينفعك أب ولا جد ولا ابن ولا خال ولا عم، ما ينفعك إلا عمله، فيرى أمامه فلا يرى أمامه إلا النار إيش أو ما قدم، اتقوا النار إيش ولو بشق تمرة. فذلك ينبغي لنا الحقيقة أن نستعد وأن ننتبه وأن نعتبر بهذه القصص التي قصت علينا وبينت لنا، فربنا كريم وقادر وجعل أبواب الخير لا تنتهي، من أكثر من أكثر ربح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. سبحان الله وبحمده تأخذ منك بالكثير 3 دقائق بالكثير. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالخير كثير ولكن فاعله قليل. والحقيقة هذا القرآن لا يترك لبسا. هذا القرآن كأنه مثل يمسح الكفر. هذا الكتاب يمسح الكفر. إذا قرئ وبين لا يبقى محل للكفر ولا للضلال. فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به. ثم يقول جل وعلا ولو أن أهل القرى. هذا باب جديد مفتوح كأن سؤال جاء وجاء الجواب عليه لمن يريد أن يبتعد عن الضلال ويسلك طريق الخير. قالوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. ثم قال ولو أن أهل القرى آمنوا. لو حرف شرط في مضي. أهل القرى أهل المدن آمنوا تشمل 11 جملة تشمل أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5 لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. إذن كأنهم لما كذبوا أهلكوا وأعطيوا النعم وأعطي النقم لكي ينتبهوا فلما لم ينفعهم ذلك ضربوا. إذا ما الحل؟ إذا ما العلاج؟ ما العلاج؟ الإيمان. الإيمان الإيمان يعطيكم ما تريدون. الإيمان يعطيكم كل ما تريدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الله أكبر. آمنوا واتقوا. شوف آمنوا الإيمان لابد من التقى معه. آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا واتقوا. إلا الذين آمنوا. لأن الإيمان إذا قال واحد آمن لازم يبرهن أنه مؤمن. يروح يصلي يغض بصره يترك الربا يترك الكذب يترك أذية الجيران يبر بوالديه. أما يقول أنا مؤمن بس بالكلام هذا ما يقبل. ماذا قال المنافقون؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تقول أنك تريد الدين وتريد الإسلام وتتكلم وتنام عن الصلاة وتتكلم بالإسلام وتنظر في الحرام وتتكلم بالإسلام وتأكل الحرام. إذن أصبح مغالطة هذا. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا واتقوا. اتقوا الشرك اتقوا المعاصي اتقوا ربهم بأن جعلوا بينهم وبين الحرام جزء من الحلال حتى لا يقعوا في الحرام. تلك حدود الله المعارب التي حدها الله لمحرماته فلا تصل إليها. الحلال بين والحرام الأمور المشتبهة لا تصل إليها اتركها. هذا هو التقوى. تترك المشتبهات. كثير من البيوع تتركها. بيوع العيلة بيوع الآجال بيوع المنتهية بالتمليك هذه لو تتركها ما يقول لك الله في القبر ليش تركت هذه أبدا. منكر ولكن إذا جاءوك ما قالوا لك ليش تترك بيوع العيلة أو بيوع الآجال. فلو أن أهل القرى آمنوا بربهم وبدينهم والتزموا واجتنبوا المعاصي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف انظروا إلى جمال هذا الدين. يقفل أبواب الضرر ويفتح لك أبواب الخير. إذن هذا الكتاب لا بد أن تفهمه الأمة وتقرأه حتى تنجو به، فيعزها في الدنيا ويرحمها في الأخرى. كتاب من تمسك به لن يضله الله ولن يشقى ويوصله إلى الجنة، لأنه العروة الوثقى، ومن تمسك بها نجا. إذن يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هذا مفهوم من لو، لأن حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا، لكن قبل. لو آمن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكنهم لم يؤمنوا فلم نفتح عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك أضر ما يضر المجتمعات المعاصي، حتى إن الحبارة، طير اسم الحبارة، وخنفساء يسمى الجعد، يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم، ولولا البهائم لم يرزقوا. كل مشكلة سببها معصية. إذن ولو أن أهل القرى، يعني ساكن المدن، آمنوا واتقوا المعاصي لفتحنا عليهم، جواب لو، بركات من السماء والأرض، فتحنا عليهم المطر من السماء وأنبتنا لهم الأرض. ولذلك الله لما خلق الأرض بارك فيها، وبارك فيها، لأنه لو لم يبارك فيها، لو زرعنا وصببنا الماء لا فائدة فيها، لكن تجد الشخص يأخذ الماء قليل ويصبه فتنبت ويأتي منها الزرع، هذا لأن الله بارك فيها، بارك فيها وقدر فيها أقواتها. ربنا كريم، ولذلك يدبر لنا الأمر وجعلنا فيها السبل، وأتانا بالشمس والقمر والنجوم، وجعل الماء في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وأتانا بهذا الليل لننام فيه، وأتانا بالنهار لنبحث عن العيش فيه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مطر ينزل، وهذا المطر يأتي بالعشب، أرض تنبت، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا. إذا من أكبر أسباب الغنى، من أكبر أسباب الرزق، من أكبر أسباب السعادة، من أكبر أسباب الرفعة، من أكبر أسباب الحماية، هو تقوى الله، هو الاستقامة. إذا اتقيت الله، الله لا يترك أعدائك ينالون منك. إذا اتقيت الله، الله يدافع عنك. إذا اتقيت الله، الله ينصرك. إذا اتقيت الله، الله يغنيك. إذا اتقيت الله، الله يبارك لك في مالك وفي ولدك وفي عمرك، ويجعل لك الذكر الحسن، وإذا مت كنت كالغائب قديم على أهله. شوف، أكبر أسباب الرزق الصلاة والاستغفار، أكبر أسباب الرزق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إيش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار، استغفر الله، استغفر الله، هذا يخليك كذا، كوم من الحسنات وكوم من الأموال. إذا فلنكثر الاستغفار، يكثر الرصيد ويكثر الرصيد، رصيد الحسنات ورصيد الدراهم الريالات. فلنكثر من الاستغفار. الصلاة تأخذ وقت، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت تخاف من الرزق؟ لا نسألك رزقا، إيش؟ نحن نرزقك، الله القادر يرزقك. إذن لا تقول الصلاة تضيع علي وقتي، لأن الصلاة 5 مرات في اليوم، وتحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى الذهاب إلى المسجد، وقد الإمام يتأخر، فتأخذ عليك وقت، والوقت هو المال. فكأن الصلاة تأخذ عليك المال، قال لك: لا نسألك رزقا، إيش؟ نحن الله القادر يرزقك. قال العلماء أكبر أسباب الغنى الرزق، الصلاة أكبر أسباب الرزق، أن تداوم على الصلاة في الجماعة الله يرزقك. دين روعة الإسلام في غاية الجمال، كل جمال، كل حسن، كل سعادة، كل رفعة، كل عزة، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطيه الوقت لكتابنا نفهمه، نمتثل الأوامر، نجتنب الأواهي، نتأدب بالآداب، نتخلق بهذه الأخلاق، نتربى على هذا الكتاب العظيم، فإننا إن تربينا عليه أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. أما إذا كان أحدنا يقرأ القرآن في المسجد ويصلي في المسجد، فإذا أراد أن يخرج عن المسجد يقول للمصحف مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك، هذه مشكلة. الشوارع والبيوت لا، خليك في المسجد حتى نرجع لك. لا بد أن نعيش هذا الكتاب في الشارع وفي البيوت وفي الطرقات وفي الحدائق، كل محل هذا الكتاب يكون معنا في كل محل نعمل به. أما المسلم يصلي ويقرأ القرآن وإذا خرج من المسجد خلاص يقول له مع السلامة حتى نرجع لك، هذه مشكلة. لا بد أن نتمثل الدين في الطرقات وفي البيوت وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل محل وفي المتجر، تمثل الدين هذا هو الذي ينفعنا. إذن يقول جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ألم ينتبهوا؟ ألم يعلموا قدرتنا؟ ألم يعلموا ما فعلنا بمن كفر فيأمنوا؟ ألم ينتبهوا فيأمنوا؟ لذلك كأن الهمزة الفاء عاطفة بين الهمزة وبين الفاء كلام. ألم يعلموا أن الله تعالى يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر فيأمنوا؟ ألم يكن لهم عبرة فيما هلك من الأمم؟ أفأمن أن يأتيهم بأسنا بياتا، بياتا ليلا وهم نائمون حاليا، والحال أنهم نائمون، وهذا يكون الوقع شديد لأنه النوم، لأنه إذا رأى أمارات العذاب قد يتجلد، قد يكون عنده بعض الحيلة، أما هو نائم على طول تأتيه العذاب هذا يكون أشد. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى حتى لا يروا أن هناك ضعف أو أن هذا بشيء؟ قد يأتيهم ضحى والحال أنهم يلعبون في وقت نشاطهم وفي وقت استغراقهم في معاصيهم ولعبهم. أفأمنوا مكر الله وعقوبته وعذابه لمن كفر به؟ فلا يأمن مكر الله وعقوبته إلا القوم الخاسرون الناقصون حظوظهم الواقعون عياذا بالله في الهلكة. وهذه الآيات الحقيقة تعطي للمتأمل جرعة قوية على التوبة وعلى البعد عن المعاصي وعن الاجتهاد في طاعة الله تعالى. فإن العبد إذا أطاع ربه الله تعالى يصلح له دنياه وأخرى، وإذا أطاع العبد ربه الله يحميه، يحميه ويدمر من يعادي أولياءه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فلنكن أولياء لله، ولنكن عبيدا لله، ولنمتثل أوامر الله، ولنجتنب نواهي ربنا، ولنتأدب بآداب شرعنا، ولنكن مسلمين حقا، فإننا إن فعلنا ذلك ربنا حمانا وأعزنا وأدخلنا جنته. ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بمكابدة، لا يمكن أن يأتي الورع ويأتي الإيمان إلا بالمكابدة، مكابدة الطاعات. والذين جاهدوا فينا لنهدينا، الذين مكابدة البصر لا تنظر إلى الحرام، مكابدة اللسان لا تنطق بحرام، مكابدة السمع لا تسمع حرام، مكابدة البطن لا تضع فيه حرام، مكابدة القلب لا تفكر في الحرام. فإذا كابدت الطاعات عند ذلك نما الإيمان في قلبك فأصبحا مثل هذه السارية، فهانت عليك الدنيا في رضا الله، فتصبح لا تفرح إلا برضا الله، ولا تخاف إلا من سخط الله، ولا تتكلم إلا لله، ولا تسكت إلا لله، وتبقى من عباد الله الصالحين، فربك يعزك ويرحمك ويدفع عنك الشر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنتق الله ولنعمل بطاعة الله، وما نريده ربنا يعطينا إياه. فإذا اتقينا الله وعملنا بطاعة الله، الله تعالى يحمينا وينصرنا ويعطينا ما نريد. وربنا يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنشكر الله ولنعمل بطاعة الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين، وتوحد صفوفهم، وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه عنده عمارة عرضها للبيع منذ سنوات، هل فيها زكاة سنة واحدة فقط أو تكون تزكى لكل سنة؟ أي القولين أقوى؟ إذا كانت العمارة لم تعدها للتجارة فزكي منها ما يخرج من غلتها من أجرتها. إذا كانت العمارة لا تريدها للتجارة، وإنما تريد أن تستفيد من أجرتها، فإن كان عندك من أجرتها مال وحال عليه الحول وكان نصابا، أدفع منه 1/40 2.5%. أما إذا كانت نفس العمارة تريدها للتجارة وتريدها للتجارة، فينبغي أن تجمع ما عندك من الناض من المال، وتجعل العمارة من جملته، وإذا انتهى عليه السنة تقومها تقويم وسط وتدفع المال. إذا الدور والأراضي والبساتين إما أن تكون المقصود منها الغلة، وإما أن تكون مقصود منها التجارة بها. فإن كانت للتجارة تقوم كل سنة مع ما عندك من المال، وتدفع 1/40 2.5%. أما إذا كانت ليست هي للتجارة، وإنما هي لا تدفع إلا من أجرتها إذا حال عليها الحول ووصلت نصابا، والنصاب الآن يمكن فوق 1000، لأن العملات ضعفت. نعم. يقول هذا يقول أشكل عليه أمر الحوثيين، هل هم إخواننا بغوا علينا؟ نرجو الله السلام والعافية. هذا أمر لا يحكم به أي واحد هكذا، لأن الكفر مشكلة يترتب عليه أمور، وهذا ما في واحد يقول فلان كافر، هذا لا يقال هذا. وهذه الأمور نرجو الله تعالى السلام والعافية، وأن يحمينا ويحمي المسلمين من الشرور ومن الفتن، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يتوب علينا. وإلا هذه الأمور ما يقال فلان كهكذا كافر، هذا لا يقال، لأن الكفر تترتب عليه أحكام، هذا يكون عند القاضي، تكفير الأفراد يكون عند القاضي، لأن الكفر يترتب عليه حلال الدم وطلاق الزوجة وعدم الميراث وأمور، ما يقول واحد لواحد هكذا، لكن يقول من فعل كذا، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. أما الكفر المعين هذا ترتب عليه مشاكل. لذلك كان الصحابة أو كان الناس السلف يقولوا من قال كلا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر. قال مالك من سب أبا بكر فهو كافر، لأن أبا بكر مزكى من الله. من سب عائشة واتهمها بالزنا فهو كافر، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذا كذب القرآن، والذي يكذب القرآن كافر. إذن نكفر من قال هذا القول نقول كافر. أما الأشخاص هذه تبعاتها، الواحد يبتعد عنها لأن وراءها تبعات، وهذا يكون عند الحاكم عند القاضي، لأن هذا أمر تترتب عليه استتابة وقتل وفقد زوجة وفقد مال، مشكلة. من بدل دينه فاقتلوه. إذا هذا لا يكون إلا عند القاضي، لذلك نحذر من هذا. ولذلك إذا أردنا أن نقول من قال كلا هذا القول كلا، ومن فعل كلا هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. هو يقول أخذ سيارة بالنظام التأجير المنتهي بالتمليك ويريد أن يدفع الباقي الآن، فما الحكم؟ أنا أقترح عليك غدا وقت الدوام تتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، عندها يعني هواتف وعندها فريق قوي جدا وفاهم يبحث هذه القضايا، فتتصل وقت الدوام باللجنة الدائمة للإفتاء وإن شاء الله يعطوك الفتوى الجيدة، لأنهم أولا عندهم فريق يعني في هذا الأمر. وكذلك السؤال السابق لو يتصل باللجنة للإفتاء، لأنها أيضا لأن هذه الأمور تكون عند اللجنة، عندها فريق يبحث وعندهم أبحاث وكل الأمور والأفهم لها. نعم. والإيجار المنتهي بالتمليك مشكلة، لذلك اللجنة أبصر به. نعم. يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني نعم، الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتقتصروا على الصغائر نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر قال العلماء لا بد من التوبة منها، أما إذا لم يتب فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. السؤال الثاني يقول هل شارب الدخان تجوز إمامته؟ شارب الدخان مسكين يضر نفسه، يمرض نفسه قبل كل شيء، لأن الدخان هذا يضر من الرأس إلى القدم، ما في شيء أضر على الإنسان من الدخان، يضر المخ ويضر الحنجرة ويضر الشفتين ويضر الرئة ويضر القلب ويضر الكلى ويضر الأمعاء ويضر المعدة ويضر النسل، المدخن أبناؤه أغبياء. ثبت الآن أن الذي يدخن المادة التي يكون منها الولد تكون غبية، لأنه يضر كل خلية في الجسم. وطيب ويحرم عليهم إيش؟ ويحرق المال ويؤذي الملائكة ويؤذي الجيران، وكل سنة الآن يقال أن الدخان يقتل 5 ملايين من الكرة الأرضية، 5 ملايين نفس تموت كل سنة بالدخان من الكرة الأرضية. لذلك الكفار الآن بدأوا يمنعوه، لأنهم يعلمون ظاهرا، يعلمون أن هذا يقتلهم، فصار كثير من البلاد يمنع الدخان في الأماكن العامة وفي الطيران وفي السيارات، لأنه ضرر. نعم. أما قضية الإمامة فالله تعالى أعلم. يقول ما حكم لبس الحرير والذهب للرجل؟ لا يجوز للرجل لبسهما. يقول لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ قيل ولا أعرف أنه يصح أنهم كانوا يصلون فجاءهم من قال لهم إن القبلة تحولت فتحولوا، فأصبح في صلاة واحدة قبلتين في المسجد فسمي القبلتين، وهذا ثباته يحتاج إلى أدلة ورجوع للتاريخ. نعم. لكن قيل هذا والله أعلم. وهنا نقطة يجب أن ننبه عليها ضرورية، في المدينة مزارات شرعية، وفي المدينة مزارات معالم تزار، لا أنها شرع أنه تاريخ حتى الإنسان لا يبتدئ. يعني الذي يزور القبلتين يزور أنه مسجد من مساجد المسلمين، لا أن زيارته سنة، أن هذا مسجد يسمى مسجد القبلتين، وأنه لم يرد شيء في زيارته وإنما أزوره لأنه مسجد من المساجد ومعلم من معالم. يزور المساجد السبع أن هذا المكان كان فيه غزوة. أما يزور قوبة لأن صلاة فيها لها أجر. يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه أجر. يزور البقيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. يزور شهداء أحد لأن النبي قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، وكان يزورهم ويدعو لهم. أما الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة لا تزار بنية أنها عبادة، يكون هذا بدعة. الذي يذهب للأماكن بنية العبادة هذا مبتدئ. أما الذي يذهب أن هذه أماكن زيارتها ليست سنة وليست من الدين وإنما هي آثار وتاريخ، هذا لا يكون إن شاء الله ما يكون أثم. إذن إنما الأعمال بالنيات. فينبغي أن ننبه الحجاج أن القبلتين والمساجد السبع ومسجد الجمعة وما يقولون من أماكن وبير الناقة وكل الأماكن اللي يؤتى لها هذه ليست زيارة شرعية. فالذي يأتي بها أنه يتعبد ابتدع، يكون مبتدع. أما الذي يأتي أن هذه الأمور ليست سنة ولا علاقة لها بالسنة وإنما هي محلات في المدينة يراها ليرى بعض الآثار، هذا يكون الأمر أخف. لذلك لا بد أن ننبه الحجاج على هذا الأمر حتى يسلموا من الأثم. لأن واحد يجعل محل سنة ويصلي فيه هذا مشكلة، تكون الصلاة بدعة ويكون المشي بدعة وتكون هذه آثام عليه، هو جاي يريد الأجر فيتلبس بالإثم. فينبغي أن ننبه الحجاج على هذا الأمر. نعم. رجل جار المسجد لم يصل ومات فاختلف المسلمون فيه، فبعضهم قال يصلى عليه وبعضهم قال لا يصلى عليه. لا، يصلي عليه غير فاضل. الذي يتخلف عن الصلاة يصلي عليه غير الفاضل. ينبغي إمام المسجد لا يصلي عليه، لكن يقول لهم صلوا عليه. نعم، لكن هو لا يصلي عليه ويدعى له. وتارك الصلاة الخلاف بين العلماء فيه قديم، هذا إذا كان مقرا بوجوبها. أما إذا كان جاحدا بوجوبها فهو كافر بالإجماع. من قال الصلاة غير واجبة كفر بالإجماع. أما من ترك الصلاة مع التكاسل فللعلماء فيه قولان، ولهم في الحكم عليه ثلاثة أقوال. قول أحمد وأبي حنيفة واضح، لأن أحمد في الرواية التي عليها الفتوى من ترك الصلاة فقد كفر، إذن هو فقد كفر. ويعضد هذا فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يعذر. مالك والشافعي قال يقتل حدا لا كفرا. فمذهب أبي حنيفة واضح ومذهب أحمد واضح، ومذهب مالك والشافعي في نوع من الخفاء. ومن أقوى الأدلة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. هذا من أقوى الأدلة. ولذلك قالوا هذا كفر دون كفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكن فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف صعب التخلص منه لأن المجازات لا تؤكد. فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هذا يدل على أنه الكفر الحقيقي، لأن لو كان كفر دون كفر لا يؤكد هذه التأكيدات. فأبو حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، إيش؟ وقتل النفس بغير نفس. هذا مذهب واضح. أحمد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ونبينا قال من بدل دينه فاقتله. هذا واضح. لكن مذهب الشافعي ومالك في نوع من الخفاء، لأنه قال يقتل حدا لا كفرا. وبالتأمل أخذ بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. هذا هو مذهبهم. مفاهيم المخالفة الكثيرة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. خالد قال له إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. يفهم منها أن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.